ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتحدث عن آداب قضاء الحاجة. قال الشيخ في المتن: والبول في الماء الراكد، أي الذي لا يجري، الراكد أي الذي لا يجري. قال الشارح: وتقدير كلام الشيخ أي صاحب المتن: ويجتنب البول في الماء الراكد. وقد عد الرافعي عدم البول فيه من الآداب، يعني قال من الآداب عدم البول في الماء الراكد. وتبعه في الروضة، يعني تبعه النووي في روضة الطالبين، واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي رواية الراكد، حديث عند مسلم، وكذلك أخرجه البخاري من روايات مختلفة. قال الرافعي: وهذا المنع يشمل القليل والكثير، يعني أن هذا النهي يندرج على الماء الكثير والقليل، لأنه لم يحدد فيحمد على ظاهره. قال الرافعي: وهذا المنع يشمل القليل والكثير لما فيه من الاستقرار، والنهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء. هذه المسألة، النهي عن البول في الماء الدائم لحديث النبي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث لم يقسم ولم يبين هل الماء القليل أم الكثير، فيحمل على ظاهره على المعنيين. فالرافعي قال: المنع يشتمل على القليل والكثير، ولكنه في القليل أشد، لأن الماء القليل على المذهب يتنجس بملاقاة النجاسة حتى وإن لم تغير فيه، فهو في القليل يا جماعة أشد. قال الشيخ: وفي الليل أشد، لما قيل أن الماء للجن في الليل فلا ينبغي أن يبال فيه، أي في الماء، ولا يغتسل فيه خوفا من آفة تصيبه منهم، أي من الجن. وهذا كله في الماء الراكد. احنا عندنا بنقسم الماء الى ماء راكد وماء جاري، فالجاري اقوى على دفع النجاسة من الماء الراكد، فالراكب يتأثر بالنجاسة إن كان قليلا أو كان كثيرا، وأما الذي يجري المستبحر فإنما يدفع عن نفسه الأمر، يدفع عن نفسه الخبث، لأنه يجري يتجدد. فكلام نفس الذي سبق عن الماء الرافد الدائم الذي لا يجري، وأما إذا كان هذا الماء جاري كماء بحر وغيره، قال النووي في شرح المهذب في المجموع، قال جماعة إن كان قليلا كره، يعني إذا كان هذا الماء الجاري قليل يكره، وإن كان كثيرا فلا. الكلام ده في المجموع، وفيه نظر اعتراض النووي على هذا القول، وينبغي أن يحرم البول في القليل قطعا، لأن فيه إتلافا، لأن البول في الماء القليل يتلفه على نفسه وعلى غيره. وأما في الكثير، يعني إذا كان الماء كثيرا، فالأولى اجتنابه، فالأولى اجتنابه. ولكن جزم ابن الرفع بالكراهة في الماء الكثير الجاري ليلا لأجل الجان، هي مش هنعلق على هذا الأمر، ولكن نقول تقسيم العلماء للماء إلى قسمين. القسم الأول في الماء الرافد، والثاني في الماء الجاري. الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الرافد الذي لا يجري، فهذا الحديث اختص بحكم بعينه. فالماء إن كان دائما رافدا لا يجري، فإن كان قليلا يفسد بوقوع النجاسة حتى وإن لم تغيره. أما إن كان كثيرا فإنه لا يتنجس إلا بالتغير. وهذا الحديث إنما هو لصون الماء حتى لا يفسد، ولدفع الأقذار عنه، ولذلك نهى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الرافد، كما قلنا قول الرافعي إن هذا الحديث يدخل تحته القليل اللي يا جماعة والكثير، لأنه في القليل حيفسد، إنما في الكثير سيصاب بالأقذار، وربما تكاثرت النجاسة حتى غيرته فضيعت هذا الماء وهذه المنفعة على الناس. لذلك هذا الحديث من الأحاديث الهامة يا جماعة، أحاديث الهامة، لأنها أغلقت السبل حفاظا على صون أو حفاظا على طهارة هذا الماء. وأما في الجاري فقد حمل على الدائم، فقال النووي بالتحريم في القليل وبالكراهة في الكثير، حمل على الدائمين، لأن الأصل صون الماء عن النجاسة. قال الشيخ وتحت الشجرة المثمرة، أي ويجتنب البول تحت الشجرة المثمرة، والغائط أولى. والحكمة في ذلك حتى لا تتنجس هذه الثمرة فنضطر إلى غسلها، أو نرى أن النفس تعافها لما تقع في النجاسة، حتى لو غسلتها هتجد أن النفس هتزهد فيها. والمراد بالثمرة التي من شأنها أن تثمر. قال النووي في المجموع: ولهذا تكون الكراهة في غير وقت الثمرة أخف. ده نقل الشيخ عن النووي، ولكن النقل الذي نقلناه عن النووي في المجموع أنه قال: ولا فرق بين وقت الثمر وغير وقته، لأن الموضع يكون نجسا. ده الكلام اللي احنا لقيناه للنووي في المجموع. طبعا لا يوجد دليل صحيح في مسألة اجتناب البول تحت الشجرة المثمرة، ولكنه يقاس على الأحاديث التي فيها النهي عن البول في الأماكن التي ينتفع بها الناس كالظل والمورد وقارعة الطريق. لذلك نرى أن هذا الحديث، أن هذا الحكم إنما هو أخذ قياسا على ما فيه مصلحة للعباد، فإذا ما وقعت الثمرة على الأرض فإن وقعت على نجاسة كان ذلك إفساد، إفساد لمال الناس. ولذلك قال النووي: وهذا الحكم متفق عليه، متفق عليه. نعم. احنا بنستخدم او بنتكلم هنا عن بول الادمي، اما ارواح المأكول لحمها فخلاف كبير من اهل العلم، وحتى من ذهب الى كونها نجسة تركها، لان هذه من عادات الناس في استخدامها كتسميد زرع وغيره. ولكن القضية هنا في بول الادمي، فلا يتعدى هذا الى ايه؟ الى غيره، لأن الحكم الثاني خلاف بين أهل العلم في طهارة أرواث المأكول لحمه، خلاف مشهور ونتكلم عنه عندما نتحدث عن النجاسة، هنتكلم عن هذا الباب أو هذا الجزء. قال الشيخ: وفي الطريق، يعني يتجنب أن يبول الرجل في الطريق. قال الشيخ: ويتجنب البول في الطريق والغائط، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا اللعانين. صلحوا يا جماعة، اللعانين، شد على اللام وعلى العين، اللعانين. فقالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال البغوي: اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وذلك أن من فعلهما لعن وشتم. يبقى المعنى اتقوا الأمرين الجالبين للعن، لأن من فعل لعن وشتم. وضح النبي: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. في ظلهم، هل المعنى على العموم؟ خلي بالك، ظلهم نكرة عرفت بالإضافة، عرفت بالإيه يا جماعة؟ بالإضافة. قال البغوي في شرح السنة: المراد الموضع الذي يستظله الناس أو يتخذونه لظلهم ولنزولهم، وليس كل ظل يحرم. فهناك من الظل الذي لا ينزل فيه الناس، ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس لحاجته تحت حائش من النخل، حديث عند مسلم. يبقى ليس المعنى كل ظل، ولكنه الظل الذي تعاهد عليه الناس. يبقى هذه النكرة لما عرفت بالإضافة وضحت أن المعنى الظل الذي يتعارف عليه الناس ويتخذونه عند سفرهم مكانا ومنزلا ينزلون عليه وتحته يستظلون بظله. وهذا لا يتحقق في كل ظل، ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس في ظل نخلة لقضاء حاجته. هايش مجموعة جملة. قال الشيخ: والثقب، أي عليه أن يتجنب البول في الثقب. قال الشارح: أي ويتجنب أن يبول في ثقب، وهو ما استدار، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن. رواه أبو داود والنسائي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. الحديث ده محتاج وقفة يا جماعة. هذا الحديث من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجه صحابي. رواه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. واعترض عليه الألباني وقال: هو على شرط مسلم فقط. لماذا؟ لأن مسلم اشترط في شرطه المعاصرة وإمكان اللقاء. المعاصرة. وأما البخاري فاشترط ثبوت اللقاء، ولم يثبت أنه التقى أو أن قتادة قد التقى بعبد الله بن سرجس، فكان الأصح أن يقول على شرط مسلم. ورواه ابن خزيمة وصححه، وصححه ابن السكن، وكذلك النووي صحح هذا الحديث، وضعفه الألباني، وذكر في الإرواء أن العلة في قتادة. قال: هناك انقطاع بين قتادة وبين عبد الله بن سرجس، في انقطاع، لأن الإمام أحمد عندما سئل عن سماع قتادة من الصحابة قال: لم يسمع إلا من أنس. إذا في انقطاع. كما أن الحديث مروي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس، ولم يصرح قتادة بالتحديث، ولكن عنعن هذا الحديث، وهو مدلس كما أخبر بذلك ابن حجر وغيره، فيه تدليس. وعلى ذلك فقد ضعف الحديث الألباني بعلة الانقطاع بين قتادة وعبد الله بن سرد. ولكن قال الحافظ في التلخيص الحبير: قيل أن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرد، وهذا مروي عن أحمد، ولكن أثبت السماع علي بن المديني، يعني أثبت أن قتادة سمع من عبد الله بن سرجس علي بن الإيه يا جماعة ابن المديني، ابن المديني. فاعتمدوا على ذلك في رد هذا الجرح وصححوا الحديث. فالحديث مختلف في قتادة مدلس وعنعن ولم يصرح بالتحديث. الإمام أحمد بيذكر أنه لم يسمع إلا من أنس، وعلي بن المديني بيثبت السماع، ولكن علة التدليس قد تكون سببا في ضعف هذا الحديث. على كل، على المرء أن يتجنب البول في الثقب للأدلة العامة. لغير هذا الحديث هناك أدلة عامة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فإن فعلت ربما سارت في وجهك حية أو ثعبان أو غير ذلك من الحشرات التي ربما أذتك، لذلك يتجنب هذا الفعل. والظل، أي على البائل أن يتجنب البول والغائط في الظل، أي في ظل الناس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعنة الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. رواه أبو داود وحسنه الألباني في الإرواء. الموارد، قيل المواضع التي يرد إليها الناس، هذا قول، وقيل سرق الماء، ده كلام الخطابي في المعالم، معالم السنة، قال سرق الماء، وقيل قارعة الطريق، والمقصود بكلمة قارعة الطريق أعلى، أعلى الطريق، وقيل صدره، أي صدر الطريق، وقيل ما برز منه. وقيل الموارد مواضع الشمس في الشتاء، ومواضع الظل في الصيف، كل دي تدخل تحت معنى الموارد. ويحرم البول على القبر كما يحرم الجلوس عليه. خلي بالك المسألة قياسية، قياس، أي جاء بالأصل والفرع. الأصل يحرم الجلوس على الإيه يا جماعة؟ على القبر. والفرع يحرم البول على القبر، لأن التحريم بسبب أو لعلة احترام الميت وعدم إهانته، وهذا متحقق في الإيه يا جماعة؟ في البول بطريقة أشد، فهو أقرب إلى قياس الأولى. كما يحرم البول في المسجد لحديث بول الأعرابي، لحديث بول الأعرابي، وإن كان في إناء على الراجح المفتى به، يعني على الراجح المنى، يقصد في إناء، يعني يا جماعة واحد ينتحي جانبا ويجلس ليبول في إناء، فهذا على المنى. ويكره البول قائما إلا لعذر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعله لعذر، ولنا اعتراض على هذا القول. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بال قائما. حديث حذيفة: أتى سباقة قوم فبال قائما. وذكرت عائشة: من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. ولكن عائشة أخبرت بما رأت في بيتها، وحذيفة وهو صحابي جليل حدث بما رأى، والمثبت مقدم على النافي، الإثبات يقدم على النفي، لأن الذي نفى حدث بما علم، والذي أثبت حدث بما علم. إذن صح عن النبي أنه بال قائما. جت لنا مشكلة كده: ادعى البعض أن النبي فعله لعذر، فقال لجرح في مئبضه، حديث رواه عنه أبو هريرة أن النبي بال قائما لجرح في مئبضه، ولا يصح هذا الحديث، ففي سنده كذاب، لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت في مرضه حديث. قال الشافعي أن العرب كانوا يستشفون من وجع الصلب بالبول قائما، ولم يثبت هذا عن النبي. وأولى القولين في المسألة أن النبي فعله بيانا للجواز، فإن أمن البائل النظر ورشاش البول فلا حرج، فلا حرج إن فعل. بعضهم قال قول، بعضهم قال أن قول عائشة ينقل من الأصل إلى حكم جديد، والحديث الناقل يقدم على غيره، ولكن القاعدة هذه وجه إليها طعن، خاصة أن الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البول قائما، فلا حرج، فلا حرج أن نضيق، فلا حرج في أن نقبل الأمر لا أن نضيق. فمن استطاع أن يأمن النظر ويأمن رشاش البول فلا حرج إن بال قائما. وإن كان طبعا قول أهل العلم حتى من قال بالجواز قائما، قال: ولكن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البول من جلوس، لأن أغلب أحواله كان يقضي حجته في بيته، فأغلب أحوال النبي البول من يا جماعة من جلوس، وإن بال قائما فلا حرج. يعني لا لسنا بنتحدث عن المسألة من الناحية من ناحية الفقه المقارن. المالكية لهم اشتراكات أربعة أو تقسيمات أربعة، نظرا إلى الأرض، إن كانت جامدة وطاهرة، إن كانت جامدة ونجسة، إن كانت رخوة وطاهرة، إن كانت رخوة ونجسة. لهم تفصيلات أربعة في المسألة، ولكن بنقول أن هذه التقسيمات لا دليل عليها سوى أنهم وضعوا أمام أعينهم اللي يا جماعة رشاش البول والنجاسة، فقسموا الأرض هذه التقسيمات الأربعة. قال الشيخ: ولا يتكلم على البول والغائط، لحديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقث على ذلك. رواه أبو داود. قال: والمقت أشد البغض، والحديث مكروه، أي الفعل فيه كراهة، ولم يفض إلى التحريم. ما الدليل؟ قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. حقيقة أن هذا الحديث اللي هو حديث لا يخرج الرجلان حديث ضعيف، في سنده رجل يسمى عياض ابن هلال وهو مجهول، وفي سنده عكرمة يرويه عن يحيى بن أبي كثير. قال أحمد: أحاديث عكرمة عن يحيى ضعاف. وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى ابن أبي كثير. وعلى هذا فالحديث فيه ضعف. نعم، عياض بن هلال. وفي معنى الكلام رد السلام، وقد ثبت في رد السلام جملة من الأحاديث، أن رجل مر على النبي وهو يقضي حاجته فسلم عليه فلم يرد. وفي حديث بين العلة أنه لا يريد أن يذكر الله أو أن يذكر اسم الله من غير طهارة. لمن هو يقضي حاجته. هي العلماء لهم تفريعات، فالحسن والشعبي وابن المبارك يذكرون في من عطس فعليه أن يحمد الله في سره، في سره لا في جهره، وهكذا. قال الشيخ: وتشميت العاطف والتحميد، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه. لبعض العلماء الحقيقة تطاولات، مش تطاولات، ذكر بعض المسائل استئنافا من غير دليل في المسألة. قال الشيخ: قال المحب الطبري: وينبغي ألا يأكل ولا يشرب، وينبغي ألا ينظر إلى ما خرج منه ولا إلى فرجه ولا إلى السماء، ولا يعبث بيده، ويكره له أن يطيل القعود بالخلاء. كل هذه أشياء لا نص فيها، ولكن قالها استئنافا. ومسألة الإطالة في الخلاء أخرجوها على حديث النبي: لا ضرر ولا ضرار. هذا الفعل إنما يسبب ضررا بالإنسان فيمنع منه. ويكره أن يكون معه شيء فيه اسم الله تعالى كالخاتم والدرهم، وكذا ما كان فيه قرآن وألحق باسم الله تعالى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له. وفي الحديث: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه كان عليه محمد رسول الله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين، وهذا الحديث ضعيف. نعم. إن خشيت عليها عليك أن تحرزها وتدخل بها ولا حرج. هتطلب جيبك تجيبك الجواني كده وتدخل بها ولا حرج، على القرآن وغيره وغيره. إن خشيت يعني لو حطيتها برا تسرق، يبقى حطها في جيبك خلاص وادخل ولا حرج. يبقى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وأنه كان عليه محمد رسول الله لا يصح. اعترض الترمذي، اعترض النووي على كلام الترمذي في المجموع، وذكر الحديث البيهقي في السنن الكبرى وقال لا يصح، وقد علق عليه الألباني. عند أبي داود أيضا ذكر الحديث وبين أن فيه نكارة، قال: منكر منكر. نعم، لا يرد هذا الأمر، يرد لا يصح، لأن الحديث أصلا فيه علة، علة ابن جريج علة هذا الحديث كما بين أبو داود وغيره. واعلم أن كل اسم معظم ملحق بما ذكرنا صرح بذلك إمام الحرمين، يعني يدخل فيه جميع أسماء الأنبياء والرسل، وهذا الكلام كما قلنا قالوه استئنافا للحديث ولكن لا نص فيه. قال صاحب المتن: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، وأيضا لا يوجد في هذا حديث يصح. قال النووي: والمختار أنه مباح فعله. الشافعي لم يذكر هذا الأمر، والنووي قال: والمختار أنه مباح فعله وتركه سواء، ولا كراهة في ذلك. قال في التنبيه: التنبيه ده هذا الكتاب للشيرازي كما بينا قبل ذلك، وقد علق عليه النووي، وشرح النووي أو غريب شرح النووي لغريب التنبيه إنما طبع على هامشه. قال في التنبيه أي الشيرازي: لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وأيضا السبب في ذلك يا جماعة: أمرنا بستر العورة، فلما أبيح ذلك للحاجة فلا نتعداها إلى غيرها. يبقى الحاجة، يبقى كلما كنت قريبا من الأرض افعل لحاجة القضاء، لحاجة الفعل، لحاجة قضاء الحاجة، فإذا ما انتهيت عليك أن تستر نفسك سريعا حتى قبل أن تقوم من على مكان. قال المواردي، المواردي لي كتاب هنا اللي هو الحاوي، له كتاب أيضا اسم الإقناع. قال المواردي: ويستحب إذا فرغ أن يثبل ثوبه قبل انتصابه قائما، زي ما قلنا قبل أن ينتصب قائما. قال النووي في شرح المهذب ما قاله حسن: إذا لم يخاف تنجس ثوبه، يبقى إذا خاف على ثوبه أن يتنجس استتر بعد القيام، أما إذا لم يخاف من هذا فعليه أن يستر نفسه قبل أن يجمع، قبل أن يقوم. ومن آداب قضاء الحاجة أيضا ألا يبول في مهب الريح، لأنه إن فعل ارتد عليه بوله فيتنجس، وأن يعتمد على رجله اليسرى ويقدمها عند محل البول، وأن يهيئ أحجارا للاستجمار قبل جلوسه، وألا يستنجى بالماء في موضع قضاء الحاجة إلا في الميض. لأنه إن فعل ربما ارتد إليه الماء بعد أن وقع على الأرض النجسة فتنجس فارتد إليه بالنجاسة، وأن يقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأيضا وردت بالتحريك الخبث والخبائث. وعند الفراغ: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لا يصح هذا الدعاء، لا يصح، ولكن الصحيح ما ورد عن عائشة: غفرانك. وأن يبتعد عن الناس عند قضاء الحاجة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذ موضعا لينا للبول، وأن ينضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء دفعا للوسواس، ولو غلب على ظنه زوال النجاة. وإن شم في يده ريحا فهل يدل على بقاء النجاسة في المحل كاليد؟ الأصح لا، والله أعلم. هذه جملة من الآداب التي ذكرها الشيخ في قضاء الحاجة، منها ما ثبت بنص، ومنها ما ثبت بالقياس، ومنها ما بالغ فيه المتأخرون، ولذلك نعتمد ما ورد بنص وما ورد بقياس ونترك الباقي. ونذكر في المسألة الخلافية الخلاف، إن كان معتبر أخذنا به كقضاء البول من قيام، فقلنا أن الراجح أن الفعل على الجواز، وأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال من جلوس. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم حنبدأ نتكلم عن نواقض الوضوء.